بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. طيب أظننا وقفنا عند الأثر 40 في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طبعا في ثواب من حافظ السنة. طبعا يسوق الكلام عن العلماء الذين كانوا يقررون السنة، وطبعا لا يخفى عليكم أن كلمة السنة كان المقصود بها العقيدة السلفية، فإن كثيرا من الكتب التي ألفت في العقيدة السلفية باسم السنة، السنة لابن أبي عاصم والسنة للبربهاري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد إلى آخره السنة. طبعا لما تقرأ فيها تجد إيه اللي بيتكلم عن العقيدة، عقيدة السلف، واضح؟ طيب، فيقول بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي، يقول ابن عون في البصريين: إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة: إذا رأيت كوفيا يحبه فرج خيرا. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. هذه مالك، ها؟ وبعدين ساق بسنده إلى سفيان الثوري، طبعا ليس سفيان الثوري، جعفر بن زياد الأحمر، سليمان بن الطرم الضبي، وعمار بن رزيق، الأربعة يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون. فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. طبعا التشيع في السابقين ليس كالتشيع في المتأخرين، مجرد تفضيل علي على معاوية، فيقول هذا من شيعة علي، وكانوا يقولون هذا من شيعة معاوية. انتبهوا لهذا، ما هو بس اسم الشيعة خاص ب، لا، في البداية خالص ما يقال هذا من شيعة علي وهذا من شيعة معاوية، يعني من أتباعه المناصرين له. واضح ولا غير واضح؟ نعم. لا، على معاوية وعلى عثمان، بعضهم كان يفضل عليا على عثمان أيضا. نعم. ثم ساق بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي، يقول: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث. فرق هنا بين السنة وبين الحديث، إذا السنة المقصود بها إيه؟ العقيدة. ومنهم من هو إمام في الحديث، ها، الحديث بس. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري، تزكية لمن؟ طبعا ليست تزكية في غير محلها، وإنما بيان فضله، ها، وبيان الحق، مفهوم. وأيضا ساق عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وساق بسند آخر عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن قراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا كان أبلغ من ابن المبارك. وثاق سندا آخر عن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي أو أعلم بالسنة. وعن بقية قال سمعت الأوزاعي يقول ندور مع السنة حيثما دارت. وعن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. اسمعوا كويس، لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. كلام من؟ الأوزاعي. مفهوم؟ يقول كان يقال يعني في عصره من السابقين من شيوخه من الأئمة السابقين عليه، يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان أو التابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وحدث ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، في عصرهم غرباء، في عصر سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. الغرابة أو الغربة من أين جاءت؟ كما تعلمون في عصر العباسيين نشأت فتنة القول بخلق القرآن وتولاها الخليفة، فطبعا كانت فتنة، معظم العلماء حتى من كان على السنة كان يخفي ولا يستطيع أن يظهر. فإذا أهل السنة في مثل تلك الأوقات أو تلك الأزمان غرباء وقلة. طيب، يقول يوسف بن أصداف سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وعبد الصمد يقول سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. الكلام مفهوم ولا يحتاج إلى شرح؟ ها؟ إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، يحييها بأي شيء؟ بالسنة، وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله، الذي يتحرى الحلال في مطعمه فهو من حزب الله، طبعا إذا كان في الأصل على السنة أولا. مفهوم؟ وعن عطاء الخفاف قال كنت عند الأوزعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. هيكتب ويبدأ به ازاي؟ مش هيقول من فلان الى فلان الى فلان من فلان، يبقى يبدأ به فإنه خير مني. قال ابو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال لربما اشتقت الى المصيصة ما بي فضل الرباط الا ارى ابا إسحاق. اشتقت الى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. طبعا كان أبو إسحاق يعني يكثر المرابطة في سبيل الله، طبعا المرابطة من خير الجهاد. مفهوم؟ عارفين الرباط بيكون فين؟ عارفين حرس الحدود؟ هي دي حرس الحدود. مفهوم؟ من أعظم الجهاد القيام على ثغور البلاد الإسلامية. ثغور البلاد يعني إيه؟ يعني الأماكن التي يمكن أن يدخل منها العدو أو يدخل منها أعداء الإسلام التخريب إلى بلاد المسلمين. حرس الحدود محطوطين على الحدود ليه؟ ليس فقط لرد هجمات المعتدين، ليس هذا فقط، صحيح هم عسكر وهذه وظيفتهم الأولى، لكن دخول المخدرات وتهريب البضائع ودخول الجواسيس إلى آخره، واضح يا مشايخ؟ هذا هو إرباط. طيب يقول ساق قال ابن أبي خليفة هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. طيب يقول ساق بسند عن حربويه الفقيه أبو عبيد بن حربويه الفقيه حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح أو صبيح ابن عمر بن حصين بن حميد بن منهب يقول ايه يقول كذا كذا وقع في نسختين وفيه خطأ في موضعين، في ذكر صبيح فهو مقحم وحصين فهو حصن، والصواب زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن ابن حميد بن منهب. طيب المهم يقول سمعت أبا بكر بن عياش، عارفين أبو بكر بن عياش؟ لا شعبة، حفص بن سليمان غير شعبة، شعبة بن عياش كنيته أبو بكر، وشيخه عاصم كنيته أبو بكر أيضا، خلاص في القراء، لكن قد يضاعف عاصم وقد يضاعف حفص، لكن شعبة ثقة عند أهل الحديث، وأما في القرآن فهم أئمة، واضح يا مشايخ؟ فمسألة التخصص قديمة ومعروفة، فأبو حنيفة كما يقول ابن حجر على جلالته في الفقه ضعيف في الحديث، على جلالته في الفقه هاي من قبل الحديث، نعم، وليس عيبا، ما هو لازم الواحد يبقى بتاع كله، واضح يا مشايخ؟ لأن بتاع كله مش هيجيب في واحد من الكل، فإذا تخصص أجاب ونجب وأفلح وأنجح، واضح؟ طيب يقول سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. علامة السني أنه إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لا يمينا ولا يسارا ولا شمالا ولا جنوبا، واضح؟ طيب وساق سندا آخر يقول عن سهل بن محمود ختني أبي بكر بن عياش، ختنه إما زوج أخته أو زوج ابنته، هذا يقال الختن زوج البنت أو زوج الأخت، واضح؟ والصهر أخو الزوجة أو أبو الزوجة، وكذلك يقال الحمو أيضا أبو الزوجة أو أخو الزوجة، وقيل الأوسع قريب الزوجة من غير محارمها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموقع. طيب يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. السنة في الإسلام مسألة بقى نسبة وتناسب، السنة في المسلمين، المسلمون كثيرون، أهل السنة فيهم قلة، ليس مثل وإنما أقل، المسلمون في العالم أقل من إيه؟ أقل من الملل الأخرى، أقل من الملل الأخرى. طبعا الملل الأخرى فيه إيه؟ في يهود، في نصارى، في مجوس، في صابئة، في بوذيون، في هندوس، إلى آخره، إلى آخر الشرك وأهله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها. أنتم من؟ ليس يقصد الموجودين فقط في عهده، ولكن وما المسلمون في بقية الناس أو في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الشعر الأسود. واضح؟ فهنا أبو بكر بن عياش شعبة رحمة الله عليه يقول: السنة في الإسلام أعز، يعني أقل من الإسلام في سائر الأديان. وساق عن ابن المبارك قال: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. وأسد بن موسى يقول: كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي فخرج وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال: إنه من أهل السنة. وسبق طبعا الآثار اللي قرأناها، من الآثار التي قرأناها في الأسبوع الماضي، أنه لو سمع بواحد من أهل السنة مات فكأنه فقد أحد أطرافه. سبق ولا ما سبقش؟ سبق. طيب، وساق إلى إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قال: قلت لعلي بن الحسين. من علي بن الحسين؟ علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. عن من؟ عن الحسين وعلي، وليس واضح؟ أي يقول: ناس يقولون: لا ننكح إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا، أو لا ننكح يعني لا نزوج. طبعا في من بعد الحسين أو في عهد الحسين ظهرت، أو من قبل الحسين من أيام علي ظهر فرقة، موضوع التشيع والغلاة أحرقهم علي كما تعلمون، وبقي المعتدلون. وطبعا مع مرور الزمن ينشأ التعصب شيئا فشيئا، فده بيسأل عليا زين العابدين ابن الحسين، يقول له: ناس يقولون لا ننكح يعني لا نزوج إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال علي بن الحسين: ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. أيضا إن شاء الله. طيب، وساق إلى عبد الله بن يونس قال أو يقول: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. يقول: جاء في التهذيب عن سفيان قال: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، فمن ذكره يعني بخير قلت: هؤلاء أصحاب سنة وجماعة، من عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع. وقال باسم الحافظ عن أحمد بن يونس: كان سفيان إذا جاءه قوم من أهل الموصل امتحنهم بحب المعافى، فإن رآهم كما يظن قربهم وأدناهم، وإلا فلا. طيب، ثم ساق بسند إلى قتيبة يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد، مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوم آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. طيب، ثم ساق عن أزهر عن ابن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، فليبشر يعني بكل خير، أو أبشروا له أنتم بكل خير. وساق عن معتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال لي: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تحزن عليه. طيب، يعني نحزن في أثر إيه؟ يحزن ويجزع، ها؟ وكأنه فقد أحد أطرافي، وده بيقول له إيه؟ لا تحزن عليه. يعني إيه؟ مات على السنة فمات على خير، فلا تحزن عليه، يعني لا، يعني افرح، لا تفرح بموته، لكن افرح أنه مات على السنة. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب. وعن بشر بن الحارث قال: قال معافى بن عمران: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على سنة وإما يموت على بدعة. طبعا الله أعلم بالخواتيم، الله أعلم بالخواتيم. وعن عبد الله بن شيرزاد قال: كنت بعبدان فرأيت في المنام كأن رجلا جاء به في ثياب بيض فوضع في سفينة، قلت: من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري قد مات في تلك الليلة. ونقف عند سياق ما فسر في كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على أو ما فسر في كتاب الله عز وجل يجوز في الحث على الاتباع، وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.